إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكما يا أبنائي؟ بخير ونعم الحمد لله، وأنا بخير حال. ستكون قراءتنا اليوم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. هل أعطيتنا فكرة موجزة عن هذا الكتاب يا فضيلة الشيخ؟ تعجلت علي؟ هذا ما أود أن أفعله. إن كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد قد استوعب فيه المؤلف رحمه الله تعالى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شؤونه الخاصة والعامة، واستوفى فيه الحديث عن أطوار حياته وما صاحبها من أحداث. وعنوانه يدل عليه. في كم جزء يقع الكتاب؟ في 5 أجزاء. والآن بين أيدينا الجزء الأول. ما شاء الله، كتاب كبير، أعاننا الله على قراءته وفهمه. كم استغرق الشيخ ابن قيم الجوزية في إملائه على تلامذته؟ إن مما يثير الدهشة أن المؤلف يرحمه الله قد ألف هذا الكتاب في حال السفر لا الحضر، ولم يكن في حوزته المصادر التي ينقل منها، لكنه اعتمد على حفظه وذاكرته. ألا يؤثر هذا على قيمة الكتاب العلمية؟ هذا صحيح إذا كان مع غير أبي عبد الله، أما هو فقد حوى علما غزيرا وضمنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما هو منثور في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجب والسير. لقد كان هذا الإمام الجليل يستظهر مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي يضم أكثر من 30,000 حديث. لقد شوقتنا إلى القراءة في هذا الكتاب يا فضيلة الشيخ. إذن بسم الله، وليقرأ أحدكما من المقدمة وسأتولى الشرح فيما يشكل عليكما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. قال المؤلف يرحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع المخلوقات، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والأرض وسكانها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقف قليلا يا أخي، هذا ينبغي له شيء من البيان. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي مفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا حديث يحمل كثيرا من المعاني يا فضيلة الشيخ. هذا صحيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فماذا تستنتج من هذا الحديث يا أخي؟ الجهاد ماض إلى يوم القيامة من أجل نشر دعوة التوحيد. حسن، وأنت يا أخي هل استنبطت شيئا من الحديث؟ إنني أفكر. نعم، فيه أشياء، منها أن الغنائم من الجهاد في سبيل الله كسب طيب، وأن الله ضرب على الكفار والمخالفين لأوامره الذلة والصغار، ولا تنسى منع التشبه بالكفار حتى لا يكون المتشبه بهم منهم، فالمسلم متميز لا يذوب مع غيره. وهناك مقابلة تستنتج من الحديث لم يذكرها الحديث، فكر بها. بإمكاني أن أجيب عليها. قل يا أخي لنرى أين أخذك تفكيرك. إذا كانت الذلة والصغار مضروبة على الكفار، فإن العزة بالمقابل لأهل طاعته ومتابعته. أحسن، لقد أصبت يا أخي. هنالك آيات قرآنية تدل على ذلك، أتذكر بعضها؟ نعم، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله العظيم. صحيح، هذا حسن. وأنت يا أخي، نعم، أتذكر شيئا؟ نعم، قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أحسنت. وعلى ذكر معية الله مع الرسول والمؤمنين، هناك آيات أيضا ذكرت ذلك، أنا أحفظها. قل يا أخي، بارك الله فيك. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأنا أحفظ أيضا. بارك الله فيكما معا. ولكن قبل الاسترسال في ذكر الآيات لا بد من وقفة عند الآية التي ذكرها أخونا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حيث يشكل تفسيرها على بعض الناس. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في معناها: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهناك تقديران لهذا التفسير، أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن؟ على الكاف المجرور. والتقدير: يا أيها النبي حسبك الله وحسب أتباعك من المؤمنين. فهل يجوز عطف الاسم على الضمير المتصل؟ لابد أنك درست العربية وعرفت جواز عطف الاسم على الضمير المتصل، وفي حالة الضمير المجرور يجوز العطف عليه دون إعادة الجار على المذهب المختار. فالأصل أن تقول: مررت بك وبزيد، ويصح أن تقول: مررت بك وزيد. والتقدير الثاني تكون الواو بمعنى مع، ومن في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك بمعنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، وكما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم. وقال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا، فحسبك والضحاك سيف مهند. وهذا أصح التقديرين. خطر ببالي تقدير آخر لا أدري مدى صحته، هاته لنرى تقديرك. ألا يصح أن نجعل من في محل رفع بالابتداء ويكون التقدير؟ ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. فتح الله عليك، هذا وجه ثالث وهو حسن أيضا. المهم يا أبنائي ألا يكون التقدير بجعل من في موضع رفع عطفا على اسم الله، فيكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وأتباعك، فهذا خطأ محض، إذ لا يصح أن نجعل الحسب للناس، فالحسب لله وحده. فالتقديرات الثلاثة التي مرت معنا فيها الحسب والكفاية لله تعالى وحده. هناك آيات أحفظها تؤيد هذه التقديرات الصحيحة. هات أسمعنا فتح الله عليك. قال الله تعالى في سورة الأنفال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. صدق الله العظيم. أرأيتما؟ فقد فرق الله تعالى بين الحسب والتأييد، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهناك آية أخرى أيضا أنا أقولها. تفضل قل. قال الله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. أرأيتم يا أبنائي فائدة القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، يرحم الله مؤلفه ابن قيم الجوزية. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على رسول الله وإلى لقاء إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.